سنان عيد غدا عيدان الدارين الله أولانا يا ربي صلي يا ربي صلي على النور الذي جانا يا ربي صلي على النور الذي جانا أحمد محمد من السعد وفانا والروح نوري أضاء أكوانا يا ربي صلي يا ربي صلي على النور الذي جانا يا ربي صلي على النور الذي جانا أحمد محمد من السعد وفانا أجفانين أشنب أسنانين أكحل أجفانين أشنب أسنانين حبات رمانين هريت رمانا يا ربي صلي حاجب زججون بالحسن مزدانا يا ربي صلي يا ربي صلي على النور الذي جانا يا ربي صلي على النور الذي جانا أحمد محمد من السعد وفانا والصحب والوالدين قد حازوا إيمانا يا ربي صلي يا ربي صلي على